أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول الله جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بعد قوله جل وعلا أن الملك قال لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته معطوف على ما قبله، ولا بد من تقدير أنها أنست بالملك لما كان رسول الله وجعلته يقرب منها، فورد أنه نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في فرجها فكان منها عيسى بإذن الله. فحملته لما نفخ في جيب درعها، حملت به واستقر في بطنها. فانتبذت به مكانا قصيا، ذهبت بعيدا عن الناس. وهل الحمل والوضع في ساعة؟ قيل هذا، وقيل كانت مدة الحمل 8 أشهر، وهذه معجزة أخرى وخارقة للعادة، لأن الحمل إذا وضع لثمانية أشهر فإنه غالبا لا يعيش. وإذا وضع لأقل من ذلك أو أكثر عاش بإذن الله. وقيل كان الحمل 6 أشهر، وقيل 9 أشهر كما تحمل النساء. ولما تبين الحمل ضاقت ذرعا وصارت لا تطيق مقابلة الناس. تبين حملها وهي فتاة عذراء، وهي عابدة ناسكة تقية مطيعة لله، فأبعدت عن الناس وصارت بعيدة عنهم. ولم تفشي أمرها إلا لأختها امرأة زكريا، كانت مريم تعلم عن دعوة زكريا بأن يرزقه الله ذرية طيبة، فلما حملت امرأة زكريا أخبرت أختها مريم بذلك، فقالت: أما شعرت أنني حبلى؟ قالت مريم: وأنا كذلك حبلى. وبينت أمرها وما حصل لأختها، وكتمت الأمر عن سائر الناس. وكان معها في الكنيسة مع مريم قريب لها يقال له يوسف النجار، وكان من خدام بيت المقدس مع مريم، واستغرب هذا الأمر لما رأى آثار الحمل على مريم، وهو يظن بها الظن الحسن بأنها ناسكة عابدة لا يحصل منها شيء يقدح في دينها وشرفها، فاستغرب هذا الأمر وأخذ يحاول أن يستفسر من مريم، إلا أنه يستحي منها، فسألها: أرأيت هل ينبت الشجر بدون حد؟ وهل يخرج الزرع بدون بذر؟ وهل يوجد الولد بدون أب؟ فقالت مريم عليها السلام: نعم، الذي أخرج الشجر والزرع أولا بدون حب وبدون بذر قادر على إخراجه مرة أخرى، وأما ما ذكرت من الولد بدون أب فهل كان لآدم وحواء أب أو أم؟ فعند ذلك قنع وعرف أن هذه معجزة وخاصة في مريم عليها السلام. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، انتبذت به يعني أبعدت به، وخاصة لما قرب وضعها وشعرت بعلامات الوضع أبعدت عن الناس، فقيل إنها ذهبت في أقصى البيت في شرقيه أو شرقي محرابها الذي تتعبد فيه، أو في شرقي الوادي وادي بيت المقدس في مكان يعرف إلى الآن يقال له بيت لحم في فلسطين، فوضعت هناك كما قص الله جل وعلا ذلك في الآيات الآتية. فانتبذت به مكانا قصيا يعني بعيدا عن الناس، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها بمعنى فألجأها المخاض، أو فأجاءها بمعنى فاجأها من المفاجأة، الأول من الإلجاء والثاني من المفاجأة. فأجاءها المخاض والمخاض هو وجع الولادة. والمرأة إذا أحست بوجع الولادة تحب أن تتعلق بشيء، بوتد أو بخشبة أو بحبل أو نحو ذلك تستعين به، فأجاءها المخاض ألجأها أو فاجأها المخاض وتعلقت بجذع النخلة، والجذع هو ما يبس من أسفل الشجرة. ألجأها إلى جذع النخلة تتعلق به، شجرة يابسة. عند ذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا. وهل يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فعلى هذا لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت إلا في حال إذا خشي الفتنة، خاف على نفسه، خاف على دينه، يجوز له في هذه الحال. ومريم عليها السلام خافت من ناحيتين: أولا أن الناس سيرمونها بشيء هي براء منه، وفي هذا اتهام لها من شيء هي بريئة منه، وهذا يضايقها. الأمر الثاني أن من اتهمها وقع في الخطر العظيم، فالمسلم لا يحب أن يفتتن ولا أن يفتتن به، ما يحب أن يكون سبب فتنة للآخرين. فمن اتهمها بما هي براء منه فقد وقع في الفتنة العظيمة. ويحرم على المرء أن يتهم بريئا، فإن خافت على نفسها وخافت على الآخرين الذين لن يصدقوها وهم الأكثر يقعون في الفتنة والخطر العظيم، اتهموا فعند ذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل هذا الوقت وقبل هذه الحالة، وكنت نسيا منسيا. كنت شيئا لا يؤبه به، مت وأنا في الرحم، أو مت وأنا صغيرة، والمنسي هو الشيء الذي لا يؤبه به ولا يهتم له. يقول بعض علماء اللغة: المنسي الخرقة التي تقي بها المرء نفسها حال الحيض ثم ترميها إذا تلوثت بالدماء، يعني الشيء الذي لا قيمة له، تمنت أنها ماتت أو أنها أصبحت شيئا لا يوبه به. قال الفر النسي ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها التي تتنشف بها حال حيضها، فتقول مريم نسيا منسيا أي حيضة ملقات. وقرئ نسيا بفتح النون وقرئ نسيا بكسر النون، نسيا ونسيا منسيا. فجاءها الفرج من الله جل وعلا في حال هذه الشدة، فرج الله عنها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها، حصل الندى لها. من المنادي؟ قيل جبريل عليه السلام، وكان حولها في بطن الوادي، فناداها ليذهب الخوف والفزع والهم عن نفسها، فناداها من تحتها ألا تحزني. وقيل المنادي ابنها عيسى عليه السلام، حال سقوطه في الأرض ناداها وقال لها لا تحزني، لا تخافي. وروى أنها قالت وكيف لا أخاف وقد أتيت بك ولست ذات زوج ولا مملوكة، ليس عندي زوج ولا سيد وأتيت بولد ولم لا أخاف. فقال لها قد جعل ربك تحتك سريا. السري النهر، يقال انها وقعت، كان وضعها في جذع نخلة كانت على نهر فتوقف، فأجراه الله جل وعلا لتشرب منه مريم. سري نهر او جدول، جدول ماء اقل من النهر. فنظرت فاذا الماء بين يديها. وقيل المراد بالسري الرجل العظيم، يعني قد اتيت برجل عظيم له شأن عظيم عند الله جل وعلا، ليس كسائر الولدان، ومجيئك به نعمة ولن يضيرك، فهو ذو شأن عظيم. والسراح الرجال العظماء قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة، هذه النخلة جذع يابس، فأجرى الله الماء تحته فأورقت واخضرت وأثمرت وأينعت ثمرتها في الحال. وهزي إليك بجذع النخلة، حركيها من جهتك تساقط عليك رطبا جنيا. قال العلماء افضل ما يكون من الطعام للنفساء التمر والرطب، بعد الولادة. فهي في حاجة إلى الغذاء والشراب، فأفضل ما يكون لها الغذاء في تلك الحال هو التمر، وتشرب عليه الماء. تساقط عليك رطبا، الرطب هو التمر الطري الذي لأوله استوى وأينع، والسنة للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء. والتمر له خاصية نفع للإنسان حال خلو المعدة، فهو سهل الأكل، سهل الهضم، مفيد نافع للجسم للإنسان بعد الجوع. تساقط عليك رطبا جنيا، جني صالح للجني. وهي في هذه الحال لا تستطيع أن تصعد ترقى النخلة تأخذ من تمرها، فيسر الله جل وعلا لها ذلك بأنها بمجرد ما تحرك الجذع، وهذا كله بتسهيل الله جل وعلا وتسخيره، وإلا فالمرأة في حال ضعفها وولادتها لا تستطيع تحرك النخلة وتهزها. ولو حركتها ما سقط التمر إلا بإذن الله جل وعلا. فلما كانت وحدها لطف الله جل وعلا بها ويسر لها الأمر، الماء جارم بين يديها والتمر يتساقط عليها من فوقها بأقل تحريك للجذع. والجني كما تقدم المأخوذ الطري من نخلته لتوه، وقيل هو ما طاب وصلح للإجتناء يعني للأخذ منه. وقال لها فكلي واشربي وقري عينا، ذكر الله جريان الماء أولا ثم التمر ثانيا. وعند الأمر بالاستعمال أمرها أن تأكل أولا ثم تشرب، لأنها في حاجة، حاجتها إلى الأكل أكثر من حاجتها إلى الشراب في هذه الحال. فقال فكلي واشربي، كلي من التمر من الرطب، واشربي من الماء. وقري عينا، قري عينا، قر والقر البرد. والإنسان إذا اهتم احترت أعضاؤه ومفاصله، وإذا ذهب عنه الخوف واستقر هدأت مفاصله وجوارحه وبردت. فكأنه يقول لها كوني مطمئنة وأزيلي عنك الخوف والرعب والهم الشديد، بل كوني مطمئنة فيما أنت فيه، وقري عينا، كوني مستريحة. أو قر عينه بمعنى نام، لأن المهتم لا ينام لما هو فيه من الخوف والهم الشديد. فإذا اطمأن واستراح نام. وعلى كل فهو أمر لها بالاستقرار والهدوء والطمأنينة، وعليها أن تذهب عنها الخوف والوجل والفزع، لأنها كفيت هذا الأمر وأرشدها كيف تجيب الناس، لأنها في هم عن نفسها وهم أمام الآخرين كيف تتخلص منهم، فأرشدها إلى ما هي في حاجة إليه وإلى ما يتعلق بالناس الآخرين، لأن همها أكثر بالنسبة للناس ماذا تقول لهم وقد أتت بولد وهي لم تتزوج. فإما ترين من البشر أحدا، إذا رأيت أناس من البشر فلا تكلميهم، أشيري لهم بأنك صائمة عن الكلام، وهذا فيما يتعلق في البشر. أما جبريل فتخاطبه ويخاطبها، والله جل وعلا تخاطبه وتسأله وتتضرع إليه. صومها وسكوتها عن البشر من بني آدم فقط. فإما ترين من البشر أحدا، أصلها بالتاء والراء والهمز ويا أين والنون، ترى إن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: على وزان تسمعين أصلها، خففت الهمزة وسقطت النون لأجل الجزم، لأنه جاء فعل الشرط وفعل الشرط مجزوم، وياء الضمير ياء المتكلمة الضمير حذفت لالتقاء، ونون الرفع حذفت لأن فعل المضارع إذا أضيف إلى ياء المتكلم يرفع بثبوت النون، فحذفت النون لأجل الجزم ويجزم بحذفها بحذف النون، فخففت فصارت: فإما ترين من البشر أحدا، أي أحد من البشر، يعني قريب أم بعيد. إذا خاطبوك فقولي: إني نذرت للرحمن صوما. والصوم يطلق على الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، ويطلق على الامتناع عن الكلام، ويطلق على الامتناع عن الحركة، كما قال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة. خير صيام يعني ساكنة مربوطة واقفة في الانتظار. الامتناع في اللغة، الأصل في اللغة الامتناع عن الأكل والشرب، والامتناع عن الكلام، والامتناع عن الحركة. ف طيب قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، كلميهم كلمة أخبريهم بأنك نذرت أو أشيري إليهم، الجمهور على أن المراد أشيري إليهم بإشارة يفهمونها أنك صائمة عن الكلام. وكان السكوت عن الكلام في من قبلنا عبادة يتعبد به. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه إني نذرت للرحمن صوما صمتا، ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه إني نذرت للرحمن صوما وصمتا، وصمتا الجمع بينهم. وفي قراءة أبي تمييز للصوم بأنه الصمت. إني نذرت للرحمن صوما يعني لا تكلمي أحد ولا تجادلي معهم، أصمتي وأحيل الكلام إلي إن كان المتكلم عيسى عليه السلام. إني نذرت للرحمن صوما، والنذر مما يجب الوفاء به، وامتدح الله جل وعلا الموفين بالنذر، فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا يستحب للإنسان أن ينذر، ولكن إذا نذر في طاعة الله جل وعلا وجب عليه أن يفي بنذره. فإذا نذر الإنسان وعلق نذره على شيء ما وحصل له المنذور عليه وجب عليه أن يفي بالنذر. كان يقول إن شفى الله مريضي ذبحت جزورا مثلا، فشفى الله المريض وجب عليه أن يفي، لكن قبل أن ينذر يقول هل أنذر؟ أقول إن شفى الله مريضي أذبح؟ نقول لا يا أخي لا تنذر، تقرب إلى الله جل وعلا بما استطعت وبما أردت ولا تنذر، إن النذر لا يقرب ولا يبعد. لكن قال نذرت كذا ما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تفي إذا تحقق لك المنذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، لما يلزم الإنسان نفسه بشيء قد لا يستطيع الوفاء به، وإنما إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فيتقرب إليه ويدعو، ويدعو الله يتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة أو بالذبح أو بغير ذلك من أنواع العبادة، ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتشارط مع ربه إن فعلت لي يا ربي كذا فعلت أنا كذا، لا هذا غير مناسب. لكن حصل هذا بالفعل قال نذرت، نقول يجب عليك أن تفي بنذرك. مريم عليه السلام أرشدت بأن تقول إني نذرت للرحمن صوما، لأن الناس سيستغربون أمرها استغرابا شديدا، وكل واحد يناقشها، واحد يتهمها بما هي براء منه، والناس بين مصدق ومكذب ومجادل، فأرشدت بأن تسكت وتقول إنني صائمة لا أتكلم، وتفل الكلام إلى وليدها عيسى عليه السلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لا أتكلم مع أحد من الإنس، إنما تتكلم مع غيرهم، مع الله جل وعلا تناديه وتدعوه وتتضرع إليه، وتتكلم مع جبريل الملك الذي أرشدها وجاءها وبشرها وهو معها. وكلمة صوما، إني نذرت للرحمن صوما تمييز، نذرت للرحمن صوما، صوما تمييز محله النصب منصوب. وعرفنا أنه ورد في قراءة أبي صوما وصمتا، في قراءة أبي صوما صمتا، ومروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صوما وصمتا يعني سكوتا. وسيأتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.